الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر مجموعة من الصور التي لا يصح فيها الصلح، سيذكر مجموعة من الصور التي عامتها لا يصح فيها الصلح، بعضها لا يصح فيها الصلح لاختلال شرط من الشروط المتقدمة، وبعضها لعلل أخرى كما سيأتي ذكره. يقول الشيخ: وإن وضع رب الدين بعض الدين الحالي وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. ما صورة المسألة؟ ذكرني بالاسم. ها؟ أسامة. إيه. أسامة. أسامة عنده محلات تجارية أجرها على يونس 100,000 ريال، فحل الأجل، حل الأجل، تمت سنة مثلا، حل الأجل، قال هات 100,000. قال يونس: والله تعرف الآن جاءت ظروف كورونا وهذه الأشياء ونزلت يعني القوة الشرائية عند الناس وكذا، فأريدك أن يعني تراعي لي. قال أسامة: أبشر، يلا بدل 100,000 أنا أسقط عنك، عطنا 80,000 يونس. قلت: والله أني طمعنا بطيبك يا رجال، بعد راعنا شوي. قال: والله أما أنزل لك ما أقدر، لكن تبغى أؤجلك ما عندي مشكلة، أؤجلك بدل ما تسدد الآن سددنا الشهر القادم. واضح؟ وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه، وش الحكم؟ يقول صح الإسقاط فقط. لماذا؟ لأنه أسقطه عن طيب نفس منه، عن طيب نفسه، ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. على المذهب تقدم لنا في باب القرض شيئان لا يتأجلان: القرض والديون الحالة. هذا دين حال، صفته ماذا الدين؟ صفته أنه أجرة، أجرة، يقول لا تتأجل. سؤال: ماذا ينبني على هذا؟ هو يقول صح الإسقاط صح؟ ولم يصح التأجيل، شو ينبني على هذا؟ شو ينبني على هذا؟ ها؟ لا، شو ينبني على هذا وضعا يعني من ناحية المحاكمة والمطالبة، شو ينبني عليه؟ شوفوا إيش قلنا: صح الإسقاط صح؟ ولم يصح التأجيل، شيئان. ها؟ ينبني على هذا شيئان. الشيء الأول أنه أسامة ليس له أن يطالبني بأكثر من 80، لأنه أسقط عني 20، واضح؟ فقد صح الإسقاط، فليس لك أن تطالبني إلا 80. ولم يصح التأجيل يعني لأسامة أن يرفع علي قضية بالمحكمة غدا ويطالبني أن يسدد 80. ليش؟ لأنه الحال لا يقبل التأجيل، الحال لا يقبل التأجيل. وش معنى لا يقبل التأجيل؟ يعني لا يصح تأجيله، يعني لا يصح تأجيله. ويقال في هذا الموضع نفس الذي قيل في باب القرض سابقا، أن الذي عليه العمل في المحاكم اليوم أنهم يعملون بالتأجيل، فإذا صار معاقدة بين شخص وشخص في تأجيل قرض أو دين حال ثم أجل، فإنهم يراعون هذا التأجيل. طيب، قال: وكذا لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة. يعني كذا الحكم أيضا، لو صالحه، صالحني أسامة عن 100 صحاح، يعني صار الأجرة بالدنانير، بالدنانير 100 دينار صحيح، صالحني عنها بإيش؟ بخمسين مكسرة، أرباع أنصاف هكذا. طيب، يقول: فهو إبراء من الخمسين. إبراء من الخمسين يعني إبراء صحيح، أكتب عندها صحيح. قال: ووعد في الأخرى، وعد في الأخرى أكتب بعدها فلا يلزم. فلا يلزم. صورة المسألة: يطالبني أسامة ب100 دينار ذهبية أجرة. طيب، 100 دينار صحيحة هذه الأجرة عليها، فقلت له أنا الظروف المذكورة قبل قليل، فقال لي: خلاص بنجد عنك 50، أعطنا 50. قلت: راعنا زيادة بعد يا شيخ؟ قال: وخمسين مكسرة، نقبل منك 50 مكسرة. شغول الشيخ يقول: فهو إبراء من الخمسين، يعني صحيح، إبراء صحيح، فليس له أن يطالبني بأكثر من 50، لأنه أبرأني من 50. طيب، ووعد في الأخرى، وعد في الأخرى يعني لا يلزمه هو أن يفي به، لا يلزم أن يفي به. شو ينبني على هذا؟ يعني لو أنني أنا أتيت أسامة ب50 دينار مكسر، قلت له: هذا بناء على أنك وعدتني أنت أنك تقبل 50 دينار مكسر، ويقول: هذا وعد والوعد لا يلزم. أنا الآن عدلت عن وعدي هذا، فأعطني إيش؟ 50، فأعطني 50 صحيحة. وهذه قاعدة يا شباب في عامة كتب الفقه. الأصل في كتب الفقه إذا قالوا لك وعد وعد فإنه غير لازم. الأصل إذا قالوا لك وعد فإنه غير لازم. طيب، قال الشيخ: ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح. يعني ما لم يقع هذا الكلام، الاتفاق اللي بيني وبين أسامة، بلفظ الصلح، فإذا وقع بلفظ الصلح فلا يصح، فلا يصح كما تقدم، لأنه هنا سيعاوض، يصير يعاوض عن بعض حقه ببعضه، فلا بد أن يكون بغير لفظ المصالحة. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى لا يصح فيها الصلح أيضا. قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة. الآن سلمنا أسامة أجرة السنة هذه 80,000، خلاص نرجع الريالات، سلمناها 80,000، بقينا الآن في أجرة السنة القادمة تحل في شهر محرم 100,000 ريال. فلما صار قبيل بداية ذي الحجة، أسامة طراله الحج وقال بحج أنا وجميع زوجاتي وجميع أولادي. طيب، جاء يونس قال: يا يونس أعطني الأجرة الآن، يعني يريد قدمها شهر. قال يونس: والله تعرف باقي لنا وقدامنا موسم وكذا. قال أسامة: أنا براعيك، قدم لي الآن وأنا أقبل منك 90 وليس 100، عطني 90,000 وخلص 10 أبريك منها. صالح عن المؤجل ببعضه حالا، المؤجل 100,000 ببعضه 90,000 حالا، شو الحكم؟ يقول: لم يصح في غير الكتابة، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. يقول: يبذل القدر الذي يحطه اللي هو 10,000 عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. انتبه معي شيخ، ماذا يريد أن يقول لك؟ يريد أن يقول لك والله أعلم أنه الآن لو حل الأجل في محرم صار عليه 100,000، صح؟ لو جاء أسامة وقال عطني 100,000، قلت والله ما أقدر الآن، قال خلاص بأجلك شهر لكن تكون 110، يجي ولا ما يجي؟ ليش؟ وشو هذا؟ هذا ربا. ما حقيقته؟ حقيقته ماذا؟ حقيقته أنني اشتريت منه إيش؟ شهر، شهر تأجيل شهر ب10,000، كذا اشتريت منها الزمن وهو الشهر. يقول لك إنه هذه الصورة المذكورة كذلك، بدل ما أنا اشتريت منها الشهر أنا بعته الشهر، أنا بعته الشهر، هو قال أجزع عنك، ألغي عنك، أسقط عنك العشرة مقابل الشهر، فهو شراء للزمن في الصورتين، واضح؟ فلأجل هذا في المذهب وعند الجمهور يعتبرون هذا من صور الربا، يعتبرون هذا من صور الربا، ومشهورة عندهم بصورة إيش؟ ضع وتعجل، ضع وتعجل. بعض الفقهاء غير أصحابنا يذكرون المسألة هذه في باب الربا، مثل الشافعية يسمونها ربا الحطيطة، أي ربا الحطيطة. ويبدو لي والله أعلم أننا نستطيع نعللها بتعليلين. التعليل الأول اللي ذكرته لك قبل قليل، والتعليل الثاني اللي كأنه يشعر بعبارة المصنف لما قال وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، كأنه والله أعلم أنه يقول أيضا أنه الآن أسامة يبيع 100 ب90، يبيع 100 المؤجلة بتسعين حالة، فهذا لا يجوز لأنه من ربا النسيئة. لكن كأن التعليل الأول أوضح. طيب، هذا هو المذهب وقول الجمهور كما قلنا. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن مسألة ضع وتعجل صحيحة وجائزة، صحيحة وجائزة. ما وجه جوازها؟ يقول وجه جوازها أنها عكس الربا. وجه جوازها أن يعني الربا المحرم ما هو؟ زد في الأجل وزد في المبلغ، صح ولا لا؟ يقول هذا عكس الربا، وليس الصورة التي عندنا هي أقصر في الأجل وانقص من الدين، فهذا عكس الربا، فيصح ويجوز. أظن العمل في الكثير من البنوك الإسلامية اليوم أنهم يعملون بمسألة ضع وتعجل، الظاهر أنهم يعملون، لأنه يقول لك إيش عليك أقساط مثلا، الباقي عليك من الأقساط 24,000، يقول كذا بتجيب لنا الآن نقد بدل ما نستمر ننتظرك سنتين، إذا بتجيب لنا الآن نرغي عنك من الأقساط، نخفض لك من الدين الذي في ذمتك، فتعطينا 21,000 بدل 24,000. فهذه تكون صورتها صورة إيش؟ ضع وتعجل، ويكون مشوا على الرواية الثانية. طيب، إذن هذه المسألة ما هي؟ مسألة ضع وتعجل، صالح عن المؤجل ببعضه إيش؟ حالا. قال الشيخ: أو بالعكس، بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. قال لي أسامة: عليك 100,000 حال لها الآن، سأعطيك إياها سأقبل منك 80 بعد شهر، 80 وأؤجلك شهر. صالح عن الحال ببعضه إيش؟ مؤجلا. هذه نفس المسألة اللي قبل شوي مرت بنا لما قال: وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه. نفس المسألة، نفس المسألة. قال: بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. قال: لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم. إن كان بلفظ الصلح، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل، صح الإسقاط دون التأجيل. إذا قال: أسقطت عنك، أبرأتك من 20، فأدي إلي المتبقي وهو 80، فإنه يصح. قال: صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. واضح المسألة؟ إذن تبين لنا أن قوله أو بالعكس هي نفس المسألة التي قبل قليل: إن وضع بعض الدين الحال وأجل باقي. ولأجل هذا يقول لك الشيخ: وتقدم، تقدم هذا الذي قبل قليل. طيب، شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: معنى قول صاحب الزاد أو بالعكس ليس كما فسره البهوتي. انتبه معي، ليس كما فسره البهوتي، وإنما له تفسير آخر. ما هو؟ قال: أو بالعكس، بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلة. كذا عكسها البهوتي، صح؟ ابن عثيمين يقول: بأن صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلة. بأن صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلة. قال لي أسامة: بدل 100,000 الآن أعطني 110,000 بعد شهر. صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلة، يعني صورة الربا تصير صورة الربا. سؤال: ليش ابن عثيمين فسروا هذا التفسير وترك تفسير البهوتي؟ لأنه ابن عثيمين يقول: ما جرت العادة في المتون أنها تكرر المسائل خصوصا مكان قريب جدا من هذا، يعني يقول: وضع بعض الدين الحال أو وأجل باقيها، صح؟ فهمنا الصورة كذا، نزل لي إلى 80 وقال لي إلى بعد شهر، ثم الآن يأتي بنفس المسألة أو بالعكس. لا، ابن عثيمين يقول: لا، العادة أن المتون ما تتكرر فيها المسائل، وإنما يكون يراد بها صورة أخرى، صورة أخرى بأن صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلة. على كل حال، قلنا هذا أو هذا، الصورتان، الصورة الأولى صالح عن الحال ببعضه مؤجلة، عرفنا حكمها قبل قليل، يصح الإسقاط دون التأجيل. صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلة، هذا وش حكمه؟ هذا ربا، هذا ربا محرم، مبحوث أو مبين في باب الربا. طيب، الآن سيذكر لك المصنف مجموعة من الصور التي لا يصح فيها الصلح، تتعلق بالعقار، لا يصح فيها الصلح لعلة، وهي المعاوضة عن بعض الحق ببعض. شوف يقول لك: أو أقر له ببيت ادعاه، أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه، فصالح على سكناه. كيف يعني؟ يعني أنا ساكن في بيت، أنت تدعي أن هذا البيت لك وليس لي، قلت لك: لا بس، أنا مقر بذلك، لكن أريدك تصالحني على ماذا؟ على أن تجعلني أبقى فيه. أنا الآن لي 5 سنوات وأنا جالس فيه، ما جئتني أنت ولا تكلمت معي، كن بيت في بلد آخر ولا شيء، خلني أكمل سنة ست شهور حتى أبحث لي عن بيت آخر وما إلى ذلك، صالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة. وش الحكم؟ الحكم أنه لا يصح الصلح، لا يصح الصلح. ليش؟ ليش ما يصح الصلح؟ لماذا لا يصح الصلح؟ أنا ساكن في البيت زين، وأقر أن هذا البيت لك، أقر، فأنت صالحتني على أن أسكنه، أسكن البيت، يعني أقر لك وأسكن البيت لمدة سنة مثلا أو ست شهور، ها؟ أي صالح عن حقه بحقه، صالح عن حقه بحقه، وهذا إيش؟ وهذا ممنوع كما تقدم لنا في الأول، مصالحة، مصالحة. لو قال ما في مشكلة أنا أتبرع لك بالسكنة، هذا شيء آخر. قال أو يبني له فوقه غرفة، يعني قلت لك أنا لن أخرج من البيت إلا السطوح عندك فاضية، تبني لي غرفة ومحمام بعد ومطبخ صغير، محمد ربك راعينا قلنا صغير بعد، ما أطلع إلا تسوي لي كذا، إيش يبني له فوقه غرفة، إيش الحكم؟ هذا لا يصح الصلح، لا يصح الصلح، أنا ليس لي حق في هذا أصلا. قال أو صالحه على بعضه، قلت لك شوف البيت كبير وفي ملاحق برا، بس أبغى الملاحق اللي برا هذه أنا أسكن فيها أنا وأولادي، وأنت خلي البيت الكبير لك ما في مشكلة. طيب صالحه على بعضه، وش الحكم؟ لم يصح الصلح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، فهذا لا يصح الصلح كما تقدم سابقا. قال وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه، يعني لو أنك فعلت هذا فإنه لا يلزمك، يلزمك هو تبرع منك، متى شئت فإن لك أن، لك أن تخرجني من البيت، لك أن تخرجني من البيت. قال وإن فعله على سبيل المصالحة، من هو اللي فعله؟ أنت، ماذا فعلت؟ يعني جعلتني الغرف اللي برا أسكنها، أو قلت لي تسكن في البيت لمدة سنة أو ست شهور أو كذا، إن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح بهذا القيد، بهذا القيد. قال رجع عليه بأجرة ما سكن، رجع عليه بأجرة، يعني إذا كنت أنت، أنا قلت لك شوف أنا أقر لك بالبيت لكن تخليني أسكن لمدة سنة مثلا في البيت، فقلت أنت والله الشكر الله، والله أنا مستأجر الصراحة برا، لكن ما دام أن الرجال لن يقر لي لك خلاص بس ما في مشكلة، يلا أقر لي بالبيت واسكن مدة سنة وش نسوي. طيب هذا إيش؟ معتقدا وجوبه عليه بالصلح، وش يصير لك؟ أن تطالب بعد ذلك بالأجرة، تقول في المحكمة أنا أطالب يونس بالأجرة سكن في هذا الوقت، فتأتي بما يثبت أنك تعتقد وجوبه وتطالب بالأجرة. قال رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار، لأنه أخذه بعقد فاسد. ولو أني قلت لك أنا مثلا لن أخرج إلا تجعلني أبني غرفة في السطح، فإنك تستطيع أن تلزمني بإزالتها، تستطيع أن تلزمني بإزالتها إذا كنت أصلا كنت تعتقد إيش وجوب ذلك. انتبه، مفهوم قول الشيخ معتقدا وجوبه عليه بالصلح، مفهومه أنه لو كنت أنت لا تعتقد وجوب ذلك، وإنما قلت والله يونس هذا راعي مشاكل، ولو منعناه من هذا بيضلع لنا مشكلة ثانية مكان ثاني، فخلينا بس نسكت عنه ونكتفي شره، يسكن في البيت كلها ست شهور ننتظر وبعدين يطلع إن شاء الله خروجا محضا ونرتاح منه. إذا كنت أصلا تعتقد أنت أنه غير واجب عليك فليس لك أن تطالبه بعد ذلك بالأجرة. إذن ما سبب عدم صحة الصلح في هذه الصور؟ أنك تصالح عن بعض حقك ببعض، فهو هضم لحقك أنت، هو هضم لحقك أنت. قال الشيخ رحمه الله أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي بأنه مملوكه. ما صورتها؟ صورتها أنه يونس مثلا يقول لبكر أريدك أن تقر أنك عبد لي، مش عندك يا بكر أنت فاضي ولا مشغول؟ قال لا والله متخرج وجالس ما عندي شيء. قال شوف بعطيك 1000 ريال وتقر أنك عبدي. يقول طيب وبعدين وش بنسوي؟ قال يونس باخذك إلى مكة أبيعك على أنك عبد، 2000 3000، طيب وانت بعد ما تستقر عند ذاك الرجل تهرب منه وترجع إلي وأنا حافظ لك فلوسك عندي، طيب حق المعاوضة على الإقرار بالعبودية. صالح مكلف اللي يقر له بالعبودية أي بأنه مملك، وش الحكم؟ لا يصح. أو صالح امرأة اللي تقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح. كيف تقر له بالزوجية؟ يعني راح إلى البنك العقاري يريد يقدم على قرض، قالوا له متزوج أنت؟ قال لا. قال الباب ما عندنا قروض إلا المتزوجين. راح لهند ولا سعاد ولا أي بنت وقال لها أريدك تقرين أنك زوجتي، ترى ما في زواج ولا شيء، أنا ما نفاضي الصداع الآن تونا مبكرين. طيب بس أنا أبغى تقرين أنك زوجتي بس علشان أقدم على البنك العقاري، أتي لهم بإثبات أنك زوجتي قدم على البنك العقاري. طيب وش كسبانة هند ولا سعادة؟ بعطيك 3,000-5,000 ريال بس حتى أستطيع أقدم على البنك وأنا ما أريد زواج منك ولا شيء. طيب إيش الحكم؟ يقول لم يصح الصلح. ليش؟ لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، هذا محرم. فهذا صلح على أمر محرم، ما حكمه؟ حكمه أنه لا يصح، حكمه أنه لا يصح. طيب فلذلك ممكن أن نقول إن من شروط الصلح أيضا ممكن نضيفه هناك في الشروط أنه إيش؟ أن لا يكون على أمر محرم، أن لا يكون على أمر محرم. طيب السؤال، ماذا لو كانت المسألة ما فيها رضا منهم، ما فيها رضا منهم، وإنما بكر هذا مسكين دائما جالس في الشارع يبيع مساوي كل شيء، ويونس مستضعف وكل ما يمر من عنده يتله من تلبيب ويقول امشي المحكمة يا بكر، يا شيخ هذا بكر ترى هذا عبد مملوك عندي ولكنه يهرب مني وكذا، ألزمه يرجع إلي. كل يوم مزعجه بالطريقة هذه. قال بكر شوف يا يونس مطولين حنا وياك، إيش رأيك لو أعطيك 200 ريال 300 ريال وتفكنا من شرك وتسكت؟ قال يونس طيب هذا هو المقصود أصلا بالشغل هذا كله، عطنا 200 300 ونسكت. طيب فهذا ما حكمه؟ حكمه انتبه معي، حكمه من جهة المعاقدة صحيح، لأن بكر يبغى يريح رأسه من المسألة. طيب وحكمه من جهة أخذه إذا كان يونس كاذب أنه يدعي أن بكر عبده، حكم أنه يحرم عليه أن يأخذ ذلك. مثل ذلك لو كانت امرأة يدعي عليها زيد أنها زوجته، كل يومين 3 أيام رافع عليها في المحكمة ويجيها رسالة استدعاء للمحكمة، وش عندك؟ والله زيد يدعي أنك زوجة له. شافت زيد هذا فاضي قالت وش رأيك بس أعطيك 5,000 ريال وتسكت عن الموضوع هذا، هي ليست زوجة له لكن تريد أن تكتفي من شره، تريد أن تكفى شره بهذه الدراهم، شو الحكم؟ شو يقول ذاك عن الدراهم؟ يقول إن الدراهم كالمراهم تجبر القلب الكثيرة، لو حازهن ثعيلب لغدا بليلته أميرة. في عارفة أنه الفلوس يعني بتغير نفس الرجال، قالت له خلاص بعطيك 5,000 وتسكت عنا في هذا الموضوع، وش الحكم؟ من جهة المعاقدة صحيح، لأنها هي تريد أمرا مشروعا وهي أن تكتفي منه. وأما من جهة التحليل والتحريم التكليفي فإنه يحرم عليه هو أن يأخذ. يقول الشيخ وإن بذلاهما، في بعض النسخ وإن بذلاه هما، أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. يجوز يعتق عبده بعوض الذي هو المكاتبة، يجوز يفارق امرأته بعوض التي هي إيش تسمى؟ الخلع. طيب قال ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. إذا كان يونس لما يدعي على هذا كاذب فإنه يحرم عليه أن يأخذ، يحرم عليه. إذا كان بكر هذا وزيد وما أدري إيش اسمه هذا الذي يدعي على المرأة أنها زوجته، إذا كان كاذبا فإنه يحرم عليه إيش؟ أنه يأخذ. ومفهوم كلام الشيخ أنه إذا كان لا والله ويعتقد أنه صادق في هذا فإنه لا يحرم عليه أن يأخذ، لأنه يأخذ عوض، يأخذ عوض صحيح عن الشيء الذي يطالب به. طيب قال رحمه الله تعالى وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن عبد الله مثلا يطالب يونس، يقول له يا يونس أنت، أنا قد أقرضتك 200,000 ريال قبل 3 سنوات وإلى الآن ترى ما سددتني، عجل علي بالسداد يا يونس. قال يونس من معي؟ من الأخ؟ مشبع عليك بس ما أعرفك زين. يا رجال أقرضتك يوم هذا بشهادة فلان. قال أبدا ولا عرفتك ولا شيء. عبد الله ذهب يبحث عن الشهود، ما في شهود. يبحث عن التحويلات، متخرفش التحويلات ومو واضح التحويلات في البنك، ايش يسوي؟ قال ليونس اقر لي بديني، اقر ان لي عليك 200,000 واعطيك منه كذا، اعطيك منه او اخصم لك منه. طيب اخصم لك او اعطيك سيارة او اعطيك شيء. طيب اخصم لك، اقر لي ب200,000 واخفض لك اخليها 150,000، ايش الحكم؟ قال ففعل، اي فاقر بالدين يونس، صح الاقرار، صح الاقرار لانه اقر بحق يحرم عليه انكاره، ولا يصح الصلح، ولا يصح الصلح. يعني اتفقنا ايش؟ قلت له يعني هو قال اقر لي ب200 وساخصم لك منها 50 او ساعطيك سياره او نحو هذا. يقول ولا يصح الصلح لانه يجب عليه الاقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه. يعني يونس لما كان الشيء في ذمته كان جهته هي القوية، فهو يريد يتشرط عليه، صح؟ إنما يقر بهذا الشرط، يعاوض عن هذا الشرط. طيب يقر يعني بهذا الشرط، بهذا القيد. قال فإن أخذ شيئا رده. وهذا يا شباب ترى يستعملها كثير قضاة والمحامون والمتداعون النبهاء يستعملون هذا كثير، أنه أحيانا يكون الشخص اللي الطرف الثاني يعني أنت متيقن من حقك عليه، ولكن هو رجل مماطل كذاب لا يريد أن يفي ولا شيء. طيب ومعروف ومشهور بهذا، فماذا تفعل وأنت ما عندك عليه أي بينة؟ تقول خلاص أنت بس أقر لي وأنا أعيدك أني أعطيك كذا، أني أخصم عليك كذا، السيارة اللي معي هذه بعطيك إياها، بس أنت قر لي عند الشيخ أن 200,000 فعلا سعرك. هو مجرد ما يقر الشيخ لا ينظر إلى أي كلام بعد الإقرار، يقول الكلام اللي بعد الإقرار تفاهموا بينكم كيفكم راحتكم، لكن الإقرار هو سيد الأدلة. أقررت أن عليك 200,000 تفضل سددها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.